لا إله إلا الله. داخل هم Thank you. الله الله الله الله. اللهم تجلنا عليك فلا تبخل علينا. صلاة النبي Yeah. الله يفتح عليك يا عبد الله. Thank you. Thank you. الله يا شيخ، الله الفتح، الله سلام. يا سلام على فتح الله. يا سلام. قال ما سجل وفتح.